الحمد لله، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، المقصود من كل مكان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان، خالق الإنس والجان، ومدبر الأكوان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وخير البرية وسيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أولي النهى والعرفان، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الجديدان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، أبو الأنبياء، سيد الأصفياء وإمام الحنفاء، ابتلاه ربه بأن لم يرزقه الذرية إلا على كبر، رزق بعدها بإسماعيل. شب الغلام فكان ملء سمع أبيه وبصره وخادمه وسنده، بنى معه البيت ورفع القواعد، وكان لديه أغلى من كل أولاد الناس، ولا عجب فهو الولد. عندها جاء الامتحان الحق والابتلاء المبين، الأمر من رب العالمين وأرحم الراحمين: يا إبراهيم اذبح ولدك. نعم، اذبح ولدك. لم يكن هذا الأمر تلقاه إبراهيم من ربه كفاحا، لا، ولا تلقاه من جبريل، كلا، بل كان رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، فلا تردد ولا تلكؤ. عجبا، إسماعيل جمارة القلب وريحانة الفؤاد، يذبحه وبالسكين، لكنه أمر رب العالمين. جاء إبراهيم على كبر سنه يحث الخطى إلى ابنه ويقول له بكل ثقة وعزيمة: يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. هل يستشير الأب ابنه في ذبحه؟ كلا، بل كان مخبرا ومشعرا أن استعد، فما لأمر الله رد. ولم يكن رد الابن بأغرب من موقف أبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، اصنع ما شئت، لن تجدني إلا مسلما مذعنا، ولك على امتثال أمر الله معينا. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عندها استعد الأب وابنه، وأضجع الأب ابنه، هذا حد شفرته وللجبين تله، وهذا أسلم لله أمره. بقيت ساعة الصفر أن تتحرك السكين لتقطع منه الوتين. يا الله، موقف ولا كالمواقف. حينها وفي تلك الأثناء وقبل الذبح، ولما نجح إبراهيم في الابتلاء أن ليس في قلبه إلا ربه، ولا يزاحم حبه لخالقه حب، فلأجل الله يهون كل شيء، جاء الأمر من رب العالمين أن قد جزت الابتلاء المبين، فأناله ربه جزاء تضحيته وسام خليل الرحمن، وفدى ابنه بالقربان، وقال الرحمن في محكم التبيان: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. عباد الله، إن إبراهيم عليه السلام قد أبلى في تضحيته، فصار كما قال ابن القيم عنه: ولده للقربان، وجسده للنيران، وماله للضيفان، فاستحق أن يكون خليل الرحمن، وهكذا يكون العظماء. وجاء من بعده أقوام أبدعوا في التضحية فنالوا من ربهم التزكية. محمد عليه السلام كان يحب مكة كثيرا، فهي بلدته التي عاش فيها وترعرع، ومع كل هذا ضحى ببلده في سبيل أن ينشر دعوته، ووقف عليها كما في الحديث وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت لم يرده حب الديار عن هم نشر الرسالة ودين الله. ومن بعد كل هذا ظلت أمة الإسلام أمة التضحيات، فكم قدمت من الشهداء، وكم بذلت من الأموال، وكم سطر أتباعها من البطولات مضحين لأجل الله رب العالمين. ولن يحيط محيط بتضحيات الأمة في عصر واحد، فكيف بمر العصور؟ ولكن دونكم اليوم درس في التضحية بالدروس. ها هو المسجد الأقصى، من حوله قوم ضحوا براحتهم وأمنهم، بل وبالدنيا كلها، ضحوا بكل هذا في سبيل أن يحافظوا على الأقصى من دنس اليهود. كم تكبر تلك الحرة الأبية، كم تكبر ذلك الفتى الصغير، وكم تكبر ذلك الشيخ الهرم يقف شامخا بصدره أمام عشرات الجنود، مستعليا مضحيا بكل شيء، ولا ينال اليهود من هذه البقعة التي باركها الله. ولعمري إنها لصورة من التضحية شامخة، حق للأمة أن تفاخر بها، فمن ذا الذي يضحي بحياته في سبيل ألا يدنس بيت ربه؟ الجنود المجاهدون في سبيل الله في اليمن، والجنود المجاهدون في سبيل الله في الشام أمام الحوثيين والنصيرية والرافضة، سطروا أروع صور التضحية. حين ترى من يقدم وهو يقدم على الموت خلف من ورائه زوجة وأولادا يرجون عودته، لكن العقيدة والدين أغلى من كل هذا. ولعمري إن نفسا تضحي بكل هذا لهي نفس كريمة، نصر الله جنودنا والمجاهدين في اليمن والشام وغيرها. ألم تسمع يا موفق بمن ضحى بماله لنصرة المستضعفين، وبمن سد جوعة الجاء اللاجئين؟ ألم تسمع بطفل يبذل مصروفه اليومي بعدما جمعه لأشهر، وبامرأة باعت جل ذهبها وتصدقت به، وبتاجر شاطر الفقراء في الشام ماله؟ وتلك صور لا تتناهى سطرت الأمة فيها منذ القدم وإلى اليوم أروع صور التضحية. فالمال غال ولا يضحى به إلا فيما هو أغلى، وهو رضا الرب جل وعلا. يا كرام، ونحن في موسم الأضحية ونحن نعدد صورا من تضحيات الأمة، فما أحوجنا لاستلهام درس التضحية. أجل، التضحية معلم راق ودرس عظيم وعمل لا يتمثله إلا الكرام من الناس، فهل أنت مستعد للتضحية؟ دعني إذن أقول لك، ثمة أمور من حولك تحتاج لحزم حازم وتضحية عازم. رفقتك التي تؤزك للعصيان وتباعدك عن الإيمان، ألفوك وألفتهم حتى صرت لا تفارقهم، ليسوا أكرم من ابن إبراهيم، فضح بهم لأجل ربك وإبقاء على دينك. وكم من امرئ ما رده عن الخير إلا رفقة الشر، وإن لم يضح اليوم بهم فربما قال غدا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. مكسبك الذي يدخل عليك من وجه محرم، إما ربا أو غيره، والله لن تجد فيه بركة دنيا ولا ربح دين مهما كثر، فضح به إرضاء لمولاك وتحرى الحلال في ربحك. راحتك ضح بها في سبيل نشر دينك وإسعاد الناس وهداية الحيارى، فالدعوة والعلم يحتاجان منك لعناء ومفارقة الدعاء، ولكنها تضحية لأجل الأمة كلها، فطوبى لك. ملذاتك من سمع محرم ونظر مذموم وخطوة آثمة وسيجارة محرقة، قد آن لك أن تضحي بكل هذا، وإن هوتها نفسك لأجل خالقك. أجل يا موفق، أجل، فما بالنا نضحي بأنعامنا ولا نضحي برغباتنا المحرمة وآثامنا الموبقة؟ لا تقل اعتدت هذا الذنب فلن أقدر على تركه، أحببت هذا الأمر فلن أطيق مباينته، فليس ذلك أحب ولا أغلى على نبينا إبراهيم من ابنه الذي أراد أن يضحي به لأجل أمر ربه صلوات ربنا عليه وسلم. وبعد، فجميل أن تضحي بشاتك، وأجمل منه أن تجمع مع ذلك أن تضحي بكل خلة مستكرهة وخصلة ذميمة تضحي بها لعجل ربك، وربك يستحق منك كل شيء، فضحي لعجله وستجد أنه سبحانه هو الكريم حقا، يعطي على القليل الكثير، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، حين تتحرك القلوب للحج شوقا وتدمع العيون أن لم يكن المرء من حجاج بيت الله، ويذوب قلبه وهو يرى الجموع متجهة والتلبية مرتفعة والمشاعر ممتلئة، ويوم أن يكون لسان الحال يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، فليذكر القاعد أن ربه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، لم يترك القاعدين من أبواب الخيرات. قال ابن رجب: لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فيا من قعدتم في الديار قد أبقى الله لكم خير أيام الدنيا العشر كلها، مضى البعض وبقي الأكثر، فماذا فعلنا فيها؟ بين أيديكم أشرف يومين في الدنيا، عرفة ويوم النحر. أما عرفة فالصوم والذكر والدعاء، يوم تكفر به خطايا سنتين، وساعات أغلى من الذهب، فمغبون مغبون من فرط فيها، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال ابن رجب: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم. في يوم عرفة أكثر من الدعاء، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. في يوم عرفة أكثر من التكبير، فذاك هدي الصالحين من أسلافك رحمهم الله. في يوم عرفة أكثر من قول خير القول، ولك في المصطفى عليه السلام الأسوة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أي في عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا من بقيت فلم تحج ستدرك يوم النحر وخاتمة العشر وأفضل أيام الدهر في حق القاعدين، والذي قال فيه سيد المرسلين عليه السلام: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، رواه أبو داود. ففيه تقرب لربك بصلاة العيد، فلتلك الصلاة فضيلة شريفة، وبذبح الأضاحي إن قدرت، فلن تتقرب إلى الله يوم النحر بشيء أحب إليه من ذبح الأضاحي وإراقة الدماء. وفي حديث عائشة مرفوعة: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدماء، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من عند من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وبعد، فكم من جالس حبسه العذر، وما جلس الحجاج مجلسا ولا ارتقوا مرتقا إلا وهو معهم في الثواب، وفضل الله واسع. وقد قال عليه السلام في أشد الغزوات مشقة: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، أي في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فمن فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزفه، ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف، ومن لم يقدر على نحر هديه في منى فليذبح أضحيته هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه بعيد فليقصد رب البيت فهو أقرب إليه من حبل الوريد. اللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن القاعدين أضاحيهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.